الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فدرسنا هذا المساء متعلق بإحدى القضايا التربوية والمشكلة في موضوع الأمور التربوية أو النفسية هذه، أن أهل المسجد يتشكلون من مجموعات عمرية مختلفة، فما يوجه لكل فئة عمرية لا يوجه لغيرها، ما يوجه للأب والأم غير اللي يوجه للإيه؟ للأبناء، ما يوجه للزوج غير الذي يوجه للزوجة. فهذه الحقيقة مشكلة ما نكاد نجد لها حلا إلا أن نرغم من لا يستفيدون كثيرا من بعض القضايا على أن ينصتوا وأمرهم لله في بعض هذه الأشياء. لكن لعل موضوعنا في هذا المساء ربما يفيد معظمنا باعتبار أنه ما منا إلا وإما يكون أب أو أم أو أخ أو أخت، الباقي ينصتون ويحتسبون للأجر، ونرجو أن يكون في الموضوع فائدة بصورة أو بأخرى إن شاء الله تعالى. لو أردنا أن نختار عنوانا لموضوع هذا المساء فليكن يعني التمثل بالمثل الشعبي القائل: قاضي الأولاد شنق نفسه. قاضي الأولاد شنق نفسه، يعني إذا أراد الأب أو المربي أن يقوم بوظيفة القاضي بين أبنائه سينتهي به الأمر، لأن هو يشنق نفسه وما في حل تاني، لأن الشجار يكاد بين الأبناء وبين الإخوة والأخوات يكاد لا ينتهي. وبعض الناس لا تحسن التفاعل مع قضية تشاجر الأشقاء أو الإخوة. هذا هو موضوعنا الذي عبرت عنه فتاة في السنة السادسة من عمرها وهي تخاطب جدتها قائلة: من حسن حظي أني وحيدة، لا إخوة لي ولا أخوات. فقالت لها جدتها: ولما يا عزيزتي، ألا تظنين أن من الأمور الحسنة أن يكون للإنسان إخوة وأخوات؟ فأجابت البنت: نعم، قد يكون الأمر حسنا، ولكن معنى وجود الإخوة والأخوات هو تشاجرهم وعراكهم طوال الوقت. نبدأ بيان وتقسيم أنواع العلاقات بين الإخوة والأخوات. في الغالب متى تخرج طبيعة العلاقة عن إحدى هذه الأنواع الثلاثة؟ الأول الشخصيات متوافقة، يكون الأخ وأخيه أو الأخ وأخته في بينهم توافق كامل فيحبون بعضهم حبا جما، ده نمط من الأنماط. النوع الثاني اللي هو فيه حب من طرف واحد، نجد أن الطفل يكاد يعني يعبد أو يعني يحب طفلا آخر أو أخا آخر لا يبادله الحب، غالبا بيكون الطفل الذي يحب أخاه حبا جما هذا الأصغر، الأصغر بيحتمي فيه. النوع الثالث وده المتعلق بموضوعنا، وهو شخصيات متضاربة وغير متوافقة، وهذه الذي يحصل بينها العراك والشجار في الغالب. هذه الشخصيات مطلوب أن يتم تكييف سلوكها وتدريبها على التوافق من أجل أن تتعايش في أسرة واحدة، ومع ذلك فلا بد من أن نعترف بالوضع القائم وأن نحترمه كما سنبين إن شاء الله تعالى. فالشجار بين الإخوة والأخوات أو الأشقاء هو أحد أشكال الإزعاج الأكثر شيوعا في الأسر، لكن ينبغي أن ننتبه إلى أن التشاجر يمثل في الواقع مرحلة طبيعية من النمو، فأطفال السنتين يضربون ويدفعون ويخطفون الأشياء، بينما يستعمل الأطفال الأكبر أسلوب الإغاظة، فهم يسيئون لبعضهم من وقت لآخر عن طريق اللغة. يعني أساليب التشاجر بتختلف حسب مرحلة النمو والأسلحة التي يمكنه أن يستعملها في هذه المرحلة. فالولد كغيره من الأطفال لا يستطيع أن يحتفظ بيديه ساكنتين إذا ما كانت أخته مثلا قريبة منه، وأخته بالرغم من تفوقها عليه أو بالرغم من تفوقه هو عليها في الحجم والقوة لديها أيضا طرائقها الخاصة في الانتقام منه، فيبدو كل واحد منهما وكأنه خبير بما يضايق الآخر ويسر باللجوء إلى ما يضايقه. سواء كان من خلال حرصه على أشياء الخاصة به، أنه يحاول أن يأخذ حاجة شيئا يخصه أخاه، أو مثلا يريد أن يحتل مكانها عند تناول الطعام أو عند الجلوس في السيارة أو مثل هذه الأشياء. الآباء يضجون ويشتكون من مشايرات الأبناء لما يحدثونه من ضوضاء وجلبة في المنزل، ولأنهم بهذا يشغلون الآباء عما يقومون به أو يمنعونهم عن الراحة أو الاسترخاء، فيثورون على الأبناء، وقد يلجأون إلى أسلوب عنيف في وضع حد للمشاجرات بين الأطفال، بل قد يدمغون طفلا منهم بأنه حقود أو أنه أناني أو أنه كذا أو كذا، وأنه سوف يفشل في حياته لأنه لا يتعاون، حاسبين بذلك أن شجار الأطفال أمر غير طبيعي، ويحسبون أيضا أن الأولاد يميلون عادة إلى الشجار أكثر من البنات، وأنهم يتشاجرون مع أقرانهم مهما كانت أواصر الصداقة تربطهم. الذي نريد أن نقوله في هذا الصدد هو أن لا ننزعج، يعني الأب والأم لا ينزعجان أبدا، لأن هذه ظاهرة طبيعية جدا ومرحلة طبيعية، فأي أسرة لديها طفلان أو ثلاثة سنجدهم في مناوشات وفي خلافات، يتألم الأب وتتألم الأم، لأن الأبناء ليسوا أصدقاء وليست علاقتهم طيبة. فينبغي أن ننتبه لأن الوضع التشاجر بين الأبناء هو وضع طبيعي جدا وليس منافيا للعلاقة السوية أن يحصل التشاجر والاختلاف بين الأطفال. لو أردنا أن نجري تجربة صغيرة، فجمعنا مثلا ثلاثة أو أربعة أطفال مع بعضهم البعض في حجرة واسعة مجهزة بكل أنواع اللعب والتسلية، ونغلق عليهم الغرفة فترة، ماذا ستكون النتيجة؟ يعني بكل تأكيد سوف يتشاجرون، سواء كان هؤلاء الأطفال إخوة أو غير إخوة، فهذه ظاهرة طبيعية لا ينبغي أن تستدعي القلق من الآباء والأمهات، ويجب أن تعالج برفق ووعي، لأنها فترة لا بد منها، وغالبا تكون فترة الطفولة وتمتد بعد ذلك للصبا أحيانا وللشباب. فأول ما يطالب به المربي الأم أو الأب فيما يتعلق بالتشاجر بين الأبناء أن يتخلى المربي أو الأم عن التصور المثالي، هي عندها الأم تصور مثالي لما ينبغي أن تكون عليه علاقة بين الأشقاء، فيجب أن تتخلى عن التصور المثالي وأن تقر بالأمر الإيه؟ الواقع. فالتصور المثالي أن أطفالها ينبغي أن يكونوا على أتم وفاق وألا يتخاصموا إطلاقا، فإذا تخلت عن التصور المثالي وواجهت الحقيقة الواقعية فهذا يحسن إليها هنا، لأن القلق الذي تشعر به سوف يتضاءل، وحينما تكون يعني هادئة وغير عصبية وغير قلقة من هذا الأمر تستطيع أن تتعامل مع موقف التشاجر بحكمة وبوعي، وتخرج منه ويخرج الأطفال بفوائد كثيرة. فالطفل ذو الست إلى ثمان سنوات أو حتى إلى عشر سنوات، والذي يصر على الخصام والتشاجر مع إخوته وعلى عدم التحسن، ليس بحقنا أن ندمغه أو نختم عليه بأن له إنسان أناني، إنسان حقود، إنسان كذا عدواني، لا، هذا لا يزال طفلا عاديا. فالتشاجر لا يعتبر مؤشرا على وجود اضطراب في سلوك الطفل في كل الأحوال، لك أحوال استثنائية سنشير إليها إن شاء الله تعالى. ولكن الشجار يقل كلما تقدم الأطفال في السن، لأنه يعني يحصل نضج اجتماعي ويعرفون وسائل أخرى للتحاور أو للوصول إلى ما يريدون. من الأمور المفيدة أن نعرف أن تشاجر الأشقاء ليس سلبيا على طول المدى، وإنما له جوانب إيجابية. الحصول التشاجر بين الأشقاء له جوانب إيجابية، خاصة إذا استغل الأبوان مواقف الشجار استغلالا حسنا واستخدموها في التوجيه. الشجار والاختلاف بين الأشقاء يعلمهم كيف يدافعون عن أنفسهم، كيف يدافعون عن حقوقهم، كيف يعبرون عن مشاعرهم ويحلون صراعاتهم، كيف يحترمون حقوق الغير. ما هو من خلال التعامل ده، لأن دائما التنازع على أن واحد بيعتدي على حاجة ملك الثاني، أو واحد بيريد أن يستأثر بشيء دون الآخر، أو غير ذلك من الأسباب كما سنذكر. فإذا من خلال هذه التجارب الواقعية العملية سوف يستفيد. ما هو دي اللي هتعلمه ان ازاي لازم يحترم حقوق الاخرين. لو احسن الوالد يعني الايه التوجيه، التعبير عن المشاعر، حل الصراعات، احترام حقوق الغير، معنى الصدق ومعنى الكذب، وأهمية الأخذ والعطاء بأسلوب يحقق لهم المحافظة على حقوقهم وعلى حقوق الغير. هذه جوانب إيجابية في التشاجر، ومن خلال الواقع العملي بيستفيدون. فالشجار بين الأشقاء والأطفال هو إحدى وسائل إثبات الذات والسيطرة، وكلاهما من الصفات اللازمة لينجح الإنسان في الحياة، أن يشعر بذاته. وأيضا كما قلنا الشجار فرصة يتعلم فيها الطفل كثيرا من الخبرات، كما أشرنا وجوب احترام حقوق الغير. العدل، إيه معنى العدل؟ إيه معنى الحق؟ إيه معنى الواجب؟ إيه معنى الصدق والكذب كما ذكرنا؟ وكما ذكرنا أيضا عملية الأخذ والعطاء في التعامل مع الآخرين. طبعا إذا عني الآباء والمربون بانتهاز مناسبات شجار الأطفال وتوجيههم من خلال ذلك توجيها مناسبا وتربويا وتعريفهم بالحقوق والواجبات. لكن هو طبعا الشجار كما قلنا بيختلف صورته من اختلاف المرحلة العمرية، فكلما كان الطفل أقل نضجا اجتماعيا كلما فزع إلى الشجار، وربما أحيانا إلى العنف والضرب. فالشجار في حد ذاته دليل على أن الطفل لم ينضج اجتماعيا ولم يتعلم بعد أساليب الأخذ والعطاء الاجتماعي. من فوائد الشجار أنه أحيانا بيكون نوعا من التنفيذ، كما قلنا من فوائد أنه بيستطيع الطفل أن يعبر عن مشاعره، يخرجها ولا يكبتها. فالشجار سواء بالألفاظ أو بالأيدي مثلا بالعنف، دي عبارة عن تنفيذ عن مشاعر في داخله، وهذا التنفيذ هو يحل في الحقيقة دون أن ندري ودون أن نحس الكثير من المشاكل. أحيانا يكون الشجار نوعا من المنافسة، تنافس بين الإخوة. المنافسة إذا كانت شريفة فإن فائدتها أكثر من ضررها، لكن عموما هي العلاقة بين الأخ وإخوته لا تثبت عند مرحلة معينة، لكنها تنمو كما ينمو كل شيء آخر في حياته، فينمو الحب وينمو ويتطور ويكبر معهم ويظهر وينضج حينما يتجاوز سن الطفولة والمراهقة. وبعد ذلك نسمعه حتى لو اختلف مع أخيه، لما بينضج بقى إلى حد ما مهما حصل يقول في الآخر على كل حال إنه أخي، ده برضو إيه أخويا، ويبدأ النضج هنا يقلل هذه الشجارات. فبالعبارة الأخرى يعني المنافسة بين الإخوة والخلاف لا يستمر بل ينتهي وله نهاية، ويتطور إلى علاقة حب تنضج تحت نار هادئة. يعني لازم النار هادئة وتأخذ وقتها بقى عبال ما بينضج وتصبح علاقة سوية بين هؤلاء الأخوات، أما الأيام فإنها تزيد من الروابط والود بينهم. لكن متى يكون الشجار خطرا؟ طبعا إذا كان في عنف شديد، يعني مش عنف محتمل، عنف شديد يشكل خطرا أو أذية جسمية مثلا لأخيه. أحيانا بعض الأطفال يطورون مشاعر العداء أو اللامبالاة نحو بعضهم وتبقى طول حياتهم. البعض الآخر يظهرون ارتباطا عميقا ببعضهم منذ السنوات الأولى. الوضع الغالب والمعتاد هو أن يظهر الإخوة ارتباطا وإخلاصا لبعضهم البعض على نحو لا تؤثر فيه المضايقات الجانبية، تحصل مضايقات لكن بيبقى رابطة الأخوة. فإذا كان التنافس بينهم ممكن أن نعتبره أمرا عاديا، إذا حصل تبادل هؤلاء الإخوة للمشاعر المشتركة بالرضا ومشاعر أيضا بالإحباط، وإذا لم يكونوا مشحونين بنزعات العنف ولم ينخرطوا في صراعات تهدد الحياة ضد بعضهم البعض، وإذا لم يحملوا أحقادا ولم يستجيبوا لكل إساءة كما لو أنها مصيبة. تظهر الدراسات أن الأطفال أكثر تنافسا وتناحرا مع زيادة العمر، ولذلك يتوقع أن يكون طفل 8 سنوات أكثر تناحرا من طفل 4 سنوات. من هم في عمر 12 سنة أكثر تنافسا ممن هم في عمر 8 سنوات، لكن صورة التنافس تختلف كما أشرنا من قبل. التنافس أكثر شيوعا في العادة لدى الإخوة الأكبر سنا عندما يكونون متقاربين في العمر، يعني اللي بينهم فرق سنة أو سنتين، يكون في تقارب في العمر بيبقى التنافس أكثر. وعندما يكونون في مرحلة الطفولة المتوسطة ما بين 8 ل 12 سنة، كما يزيد احتمال التنافس عندما يكون الطفلان من نفس الجنس، يعني ولد وولد أو بنت وبنت. الطفل الأكبر غالبا يشعر بأن الأصغر قد حل محله، يعني سحب البساط يعني من تحت رجليه. وإذا كان الطفل الأكبر شخصا جديا يهتم بالعمل والتحصيل، فمن المحتمل أن يبحث الطفل الأصغر عن هوية منفصلة بأن يصبح مرحا اجتماعيا غير تقليدي. من المفيد أن نحاول أن نتفحص أسباب التشاجر، لأن هذا بلا شك يفيدنا في علاج هذه المشكلة إذا أمكن علاجها. طبعا من أسباب التشاجر التقارب في السن جدا، التقارب الشديد في السن بيكون إيه بين الأشقاء، فالأكبر كما قلنا دايما بيحاول السيطرة على باقي إخوته فيحصل التشاجر. الأولاد أحيانا يحاولون السيطرة على البنات، وممكن الأبوين يعني ساعات نتيجة ثقافة معينة بيبدأ يغرس مفهوم سيطرة وعلو الإيه الأصغر على الأكبر. يعني ممكن الولد عشان هو ذكر لكن أصغر بكثير من أخته الكبرى، الأب يعطيه سلطة على أخته الكبرى، ودي طبعا شيء مؤذي جدا. أو أحيانا يعطي ابنه الأكبر سلطة الأب، كل سلطات الأب تكون لمين؟ للأكبر، فيمارسها على إخوته، فينشأ من ذلك الحساسيات ونبت هذه الأشياء، فيقوم الأكبر أحيانا بتصفية الحساب بنفسه، ما هو له سلطة بقى أبوية وأبوه أعطاه السلطة، ممكن يضرب أو يتحكم في حتى بعد ما يتزوج، ممكن يحاول أن يتحكم في أخيه الإيه؟ الأصغر. فالأب ما يعطيش سلطة الأبوة أبدا ولا يتخلى عنها لأحد من أبنائه، وبالتالي لا يصبح من حق أحد الأبناء أن يقوم هو بتصفية الحسابات عن طريق الضرب أو العقاب، لكن يشتكي لأبيه، أما إن هو بنفسه يصفي الحسابات فهذه طبعا بتحدث خللا شديدا. أحيانا الطفل الناجح إذا كان ناجحا يلجأ إلى تعيير أخيه اللي هو أقل منه في دراسته فيحصل التشاجر. ممكن يعير بعضهم بعضا بالشكل، الطول القصر، أو بشيء هو يملكه وأخوه لا يملكه. أحيانا بعض الإخوة بيعملوا عصبة ضد بعض، أحزاب أو تعصبات، يتحزبوا مجموعات معينة متفاهمين ضد إيه طرف آخر من الإخوة، خاصة لو كان هذا الأصغر مثلا مدللا من ناحية الوالدين، الأبوان يدللانه تدليلا شديدا لصغره أو لوتامته أو لمرضه أو لشدة ذكائه أو لرقته إلى غير ذلك من الأسباب. فأحيانا التشاجر بيرجع إلى أسباب صادرة عن الأبوين، تفضيل بعض الأبناء على البعض فتنشأ الغيرة ويحصل الشجار. أحيانا يتشاجرون لامتلاك أو الاستحواذ على بعض اللعب أو الأشياء في المنزل، يحاول واحد أن يعتدي على ملكية الآخر أو لعبه أو كتبه أو أدواته أو ملابسه إلى غير ذلك. وكما أشرنا يعني دور الأبوين في هذه المسألة، الأطفال يعتمدون دائما على والديهم اعتمادا كبيرا للحصول على الاحتياجات، واحتياجات الأطفال لا تتوقف على إشباع الحاجات الفسيولوجية أو البدنية، أكل والشرب واللبس وكذا، لا، في احتياجات أهم، المحبة، الحب والتقدير ولفت الانتباه وهذه الأشياء كلها. فكل طفل بيحاول أنه يحصل على المحبة والانتباه ويشبع الحاجات، ولا يحب أن يشاركه في ذلك شخص آخر. فقد يؤدي تفضيل أحد الأبوين طفلا على غيره إلى إيقاد شعلة الغيرة لدى الأطفال الآخرين. طبعا الشريعة ما سكتت عن هذا، الشريعة معروف موقفها في العدل بين الأبناء سواء كانوا بنين أو بنات أو صغارا أو كبارا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال عليه السلام أيضا سووا بين أبنائكم أو أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. فجاءت الشريعة بالمساواة بين الإخوة والأخوات وعدم التمييز بسبب نوع هل ذكر أم أنثى، كبير أم صغير، وغير ذلك من أنواع التفرقة التي تحصل للأسف الشديد بين الإخوة بسبب الآباء حينما يذكون نار الغيرة طبعا دون أن يشعروا في الغالب، وبالتالي يحصل شعور لدى الطفل الآخر يعني بالنقص، أو يشعر بأن الكبار يضطهدونه، أو يشعر القلق. والغيرة هي عبارة عن شعور غير ناضج يتعرض له الطفل وينتج عادة من خيبته في الحصول على أمر محبب له ونجاح شخص آخر في الحصول عليه. ولهذا نجد أن انفعال الغيرة مركب من حب تملك وشعور بالغضب. الغيرة تتركب من حب تملك وشعور بالغضب لأن عائقا ما حال دون تحقيق حاجة معينة. فالغيرة بين الأبناء أحد الأسباب التي تؤدي إلى نشوب المعارك فيما بينهم. فإذا نشبت المعارك يتضايق الآباء من ضجيجهم، وخاصة إذا تكررت الشجارات واستنفدت طاقاتهم في حل المشاكل من أجل إعادة الهدوء إلى البيت. مثلا أم تأخذ لعبة خاصة بطفلها الأول وتعطيها للطفل الثاني، فتقول للأول إيه أنت خلاص كبرت على اللعبة دي نديها لأخوك، دي خطأ فادح جدا من ناحية التربوية ويترك أثرا سيئا في نفسية الطفل. فطبعا هي شايفها بعقلها هي ان هي ده تصرف طبيعي لان اللعبه هو ده كبر فعلا ومش بيستعملها، هي التي تقوم باعطائها لايه؟ لاخيه الاصغر. فالطفل الاكبر لا ينظر الى هذا التصرف على انه امر طبيعي، الا ان امه استولت في نظره على شيء عزيز على نفسه لتعطيه لاخيه، فينتهز اقرب مناسبه لاستثاره غضب هذا الاخ وتبدا المعركه. فهذا شجار الام هي السبب فيه لانها لم تحترم حدوده في الملكية الشخصية الخاصة. وإحنا قلنا قبل كده إن من ضمن المعاني المهمة جدا غرس مفهوم الملكية، ملكية الإنسان لأشيائه الخاصة وملكيات الآخرين. وقلنا إن الخلل في مفهوم الملكية هو اللي بيؤدي إلى ظاهرة حصول الإيه؟ السرقة. وإحنا صحيح ما بنسميهاش سرقة، بالنسبة للأطفال هو مش فاهم إنها سرقة، لكن لأنه هو مش عارف حدود الملكية الخاصة به وحدود ملكية الآخرين. فبالتالي لما الأب يجيب لعب مثلا للأطفال فلو أنتوا كلكم أخوات العبوا مع بعض، ممكن في بعض اللعب اللي الهدف منها تنمية الروح الجماعية أو روح الفريق. يعني بعض المراجيح بتكون مش ممكن يعرف يلعب بيها في الغالب إلا إذا كان الاثنين إيه بيتبادلوا مع بعض، فدي عشان تنمي الروح الجماعية عند الطفل، مفيدة طبعا جدا. لكن لابد من وجود أشياء هو يملكها، انك بتستطيع اشياء وتملكه اياها لتغذي غريزة حب التملك فيه، وفي نفس الوقت بتستخدم هذا كسلاح تستعمله في تربيته، تربية مفهوم الملكية. مفهوم الملكية انا املك شيء يبقى ولا ارضى ان احدا يأخذه مني، كذلك الاخرون اذا اعتديت على ملكياتهم سوف يغضبون لانني اخذ ما ليس من حق. فمن خلال تمليك اشياء خاصة بي واشياء خاصة باخيه بنقدر ان نرسخ مفهوم الملكية. لو هو اخذ حاجة اخوه فانت تاخد حاجته وتديها لاخوه هيزعل، قول له زي ما انت اخذتها من غير اذنه مثلا واعتديت عليه المفروض ما تزعلش. وهكذا من خلال هذا امرك المفروض تستأذنه الاول قبل ما تاخذها. فدي بتفيد في التربية انك تعرفه الحدود التي خطوط الحمراء باحترام ملكية الاخرين وكيف يتم الاخذ والعطاء لا بالقهر ولكن بالاستئذان مثلا او نحوي ذلك. فإحدى الأمهات لما فعلت المثال الذي ذكرناه آنفا وأعطت لعبة الكبير للصغير بحجة أنه استغنى عنه، فحقد على أخيه وانتهز أقرب فرصة لينتقم منه ويفتعل معه شجار. اكتشفت إحدى الأمهات طبعا هذا الخطأ بعدما وقعت فيه وأعادت اللعبة إلى الطفل الأول وكتبت رسالة تعترف بشعوره، فقالت له: ابني العزيز، لقد أدركت عندما أخذت لعبتك وأعطيتها لأخيك أني أخطأت في حقك لأني لم أستأذنك في ذلك ولم أكن أعلم أنها تعني الكثير بالنسبة لك، أنا آسفة سأعيد إليك لعبتك. في اليوم التالي احتضن هذا الولد أمه قائلا في سرور: أشكرك يا أمي لأنك أعدت لي لعبتي. أحيانا بيحصل الشجار نتيجة ما يسمونه في الحياة النفسية بالإيه؟ الإزاحة، إن الشعور بالعدوان ساعات يبقى مثلا واحد إيه الضابط بتاعه مثلا في الجيش أو مديره في الشغل أو الحكومة الخفية في البيت، أي حد من دول أغاظه أو أساء إليه أو شيء من هذا، فرايح بقى يركب الاوتوبيس اول واحد يعني دوبك بس يعني اي احتياج باي حد في الخارج وهو ما يكونش غلط غلطة كبيرة، حاجة بسيطة قوي، يروح منفجر انفجار مش قد الايه الاستفزاز المثير الذي أثاره، فهو مش قادر يطلع مشاعره قدام الضابط مثلا، لازم يمسك نفسه هيتحول لمحاكمة عسكرية، فيجي يروح البيت مثلا أخوه مثلا يكلمه أو كذا وكذا، فيزيح مشاعر العدوان اللي مش قادر يطلعها عند الأقوى منه على الأضعف منه. طبعا ده شيء بيمرخن الناس كلها بدون وعي، يعني ده على مستوى اللاشعور. فنفس الشيء هنا ممكن يحصل مشاعر معينة تجاه الأب والأم، في مشاعر عدوان تجاه الأب والأم نتيجة تفضيل الأخ عليه مثلا أو نحو هذا، فهو بيطلعها في مين؟ في أخيه. فأحيانا يكون سبب في الشجار أنه عملية تحويل لمشاعر العدوان نحو الأبوين، مش هيقدر ينتقم من أبيه وأمه أو ينفس، فيروح محولها للأضعف منه اللي هو أخوه أو أخته بالضرب والشجار إلى آخر هذه الأشياء. أحيانا بيكون الأب أو الأم يتصرفان تجاه الطفل طبعا بطريقة لا شعورية يشعر من خلالها الطفل أنهما ينبذانه وأنه لا يحبانه لهذا الطفل. برضو المشاعر دي ان هو الاحساس بالنبذ، مش فرحانين بيه، مش فخورين بانهم جابوا الولد ده، بالعكس ممكن يتكلموا ان هو التاني بكلام يؤذيه جدا، ان ده الطفل ده بالذات ما كناش عايزينه يجي ابدا، ده الام حاولت اجهاضه بكل الطرق وجه غضب عننا مثلا، وتحكي هذا الكلام بطريقه تلقائيه جدا. فايه الرساله اللي توصل؟ ان هو جاي في الدنيا كده ما حدش كان راغب فيه، وانه جاي وهم كارهين وجوده الى اخر هذه الاشياء. فممكن تحصل تصرفات لا شعورية أيضا من الأب أو الأم، يفهم منها الطفل بيكون ذكي جدا، يقدر يفهم مين بيحبه ومين مش بيحبه، أو حتى لو حصل مبالغة في إظهار الحب هو بيحس إن ده شعور كاذب أحيانا. فالشاهد يعني إنه لما بيحس إن في نوع من النبذ من الأبوين أو أحدهما، فده يحصل شجار تجاه الإخوات أيضا، الإخوة بنفس الطريقة التي أشرنا إليها. أحيانا بيكون أحد الإخوة متدنيا في إمكانياته في أحد المجالات بالنسبة لأخ آخر قريب منه في العمر أو من ذات الجنس مثلا، فنجد الطفل الأقل الإمكانات يميل لإظهار عدوان أكثر تجاه الآخر، لأن الطفل اللي هو بيكون إمكانياته أقل من أخيه الأكبر مثلا، فإذا عاش هو في ظل إنجازات الآخر الموهوب فإنه يشعر أنه قد فقد فرديته، هو فاقد دوره في الأسرة أو مفيش حد بيحترم ولا بيقدره، ده كل كلامه على أخيه المتفوق، ويحس أن كل عمل يفعله وكل إنجاز ينجزه دائما ما يقارن مع أعمال ومنجزات أخيه. طبعا هذا بيزكي روح التنافس والغيرة بين الإخوة ويسيء علاقتهم، وبالتالي الأصغر تجده يعني في عدوان تجاه المين الأكبر بسبب هذه المشاعر. من الخطأ كما ذكرنا ذلك من قبل إذكاء روح المنافسة بين الإخوة بشكل ملح ودائم، موضوع المقارنة موضوع مؤذي، وفي خطأ بنعمله إحنا دائما في التربية، بنوصل ساعات للأبناء رسالة إن أنت تساوي إنك تذاكر مثلا، من غير مذاكرة أنت ملكش قيمة أبدا عندنا، مش عايزينك، يعني إذا كنتش تتفوق ساعات الواحد يجيب مثلا إيه الطالب مثلا أو التلميذ مثلا جايب 97% يهينونه أشد الإهانة، فين 3% راحت؟ طب صحابك في الفصل جابوا كام؟ وإزاي ما تطلعش أنت الأول؟ فبتوقع الأبناء في مشكلة أو مرض بيسموه كده في المجال التربوي You must please others syndrome، يعني متلازمة مرض اسمه بين قوسين كده، يجب أن تعيش ليرضى عنك الآخرون أو لتسر الآخرين، دي وظيفتك في الحياة، غير كده أنت ملكش أي قيمة، فإذا ما نجحش أو ما جابش أو ما تفوقش أو كذا يبقى ده كأنه مش موجود، ملوش أي قيمة ولا بيحبوه ولا عايزينه. فطبعا ده من الرسائل السلبية التي تؤذي نفسية الأطفال. المقارنة باستمرار بين أخوه، شوف أخوك مجتهد إزاي، أنت ليه خايب؟ مش معنى أنت اللي طالع خايب، ده أخوك جايب درجات كذا، أخوك بيعمل كذا، أختك مش عارف إيه، مش معنى أنت اللي في العيلة دي اللي كذا وكذا، فهذا خطأ شديد جدا، أو أنت شمعنا مش مهذب زي أختك مثلا، فهذا اللون من النصائح أو التوجيهات غير مطلوب وغير مرغوب فيه، لأن هنا التركيز مش أنه عايزه يبقى إنسان مهذب ولا أنه يكون إنسان متفوق أو إنسان يكون يعني بينجز، لكن التركيز هنا على الإيه؟ المنافسة والمقارنة، فالتركيز على التفوق وليس على مبدأ أن يكون إنسانا مهذبا أو مجتهدا في دراساته، لا، التنافس بينه وبين أخوه. لما تعمل دائما المقارنة بتوصل رسالة إيه؟ رسالة تذكي روح التنافس. لكن ممكن تنصحه بأن يكون مهذبا بدون أن تقارنه مع أخيه في وضع يشعر فيه أنه بالضآلة والدونية وأنه أحقر من أخيه وأنه لا ينال التقدير الذي يناله أخوه. فهذا يبعث عدم الرضا في نفس الشخص الذي توجه إليه هذه النصيحة، أيضا ده يبعث الشعور بعدم الارتياح تجاه أخيه. ما هو كل شوية بيقارنه بالأخيه، يبدأ يكره أخوه أو يشعر بالغيرة منه، إن على طول بيقارنه بإيه؟ يعني بأخيه، فينسى موضوع النصيحة الأصلي ويبقى مركز على التنافس مع يعني أخيه. أيضا ممكن أن يشعر أننا ننحاز إلى أخيه أو أخته فيزداد ضيقه. أحيانا يحس أن هذا الأسلوب فيه نوع من المعايرة، بنعايره بالنقص الذي فيه أو التقصير الذي فيه أو التصرف غير الصحيح الذي فعله. فالمقارنة يمكن أن تذكي نار المنافسة في كل مجال، ليس في الشيء موضوع المقارنة. يعني لابد أن نعرف أنه ليس كل همنا إيجاد اثنين متصارعين، مش اثنين في حلبة مصارعة بالنفس، إنما إيجاد أخوين بكل ما تعنيه الكلمة. فموضوع المقارنة قلنا بكده أنه كل طفل ربنا سبحانه وتعالى بيميزه بخصلة خاصة به هو، فأنت عند المقارنة مش تقارن لكن تمدح كل واحد بما أعطاه الله من الإيه؟ من الملكات. فلان خطه جميل، فلان صوته جميل، فلان كذا، يعني تمدح كل واحد بالشيء الذي ميزه الله به. أما في مجال واحد دايما تقارن فتأتي بهذه السلبيات وتظهر في صورة المشاجرات بين الإخوة. يقفز إلى أذهاننا السؤال المهم، طيب الأبوين بقى يعملوا إيه في طبعا إذا كان الأبوان يمارسان هذه الأساليب التربوية التي تذكي نيران الغيرة والتنافس الضار بين الإخوة، فينبغي التوقف عن مثل هذه الأشياء واستبدالها بالأساليب التربوية الصحيحة. لكن ماذا يفعل الأبوان؟ إحنا بنصدم الأبوين بعبارة قاضي الأولاد شنق نفسه. لما تكون بقى بعيدا بغض النظر عن الأسباب دلوقتي حتى ننتقل إلى الشجار العادي اللي بيحصل، ماذا يفعل الأبوان؟ خاصة إذا لم يكون هما السبب في الشجار بين الأشقاء. كان هما السبب فقلنا بيعالجوا الأسباب التي ذكرناها من قبل الأبوين. في الغالب قبل سن 15 سنة يحصل الانسجام بين الأولاد بالقدر الذي يرغب فيه الأهل. فيعني ساعات بيبقى مطلوب الانتظار، الزمن بيبقى إيه كما قلنا علاقة الحب بين الأخوين تنضج على نار هادئة، تحتاج وقتها إلى أن يتم النضج الاجتماعي وبيقدروا يتكيفوا يعني مع بعضهما البعض. فبالنسبة للأم نقول لها عفوا أيتها الأم، ونحن نقدر أن ما يهمك كأم هو ما يجب أن تفعليه في هذا الصدد، الإجراء اللي تعمله في شجار الأشقاء. فمعذرة إذا كان الجواب هو أن ما تستطيعين فعله قليل جدا. فالخصام والجدال والصراع أمور قد تستمر إلى أن تحلها الأيام وحدها، بجانب أن لكل أسرة وضعها الخاص المختلف عن أوضاع غيرها من الأسر، مما يجعل من الصعب إعطاء نصائح عامة، لكن يمكن تقديم اقتراحات قليلة تفيد في هذا المضمار. فبعض الآباء يقومون بدور الحكم بين أولادهم كآباء، البيت يتحول إلى حلبة ملاكمة، الأب هو الحكم. والواقع أنه لابد أن يبقى هناك بعض الصراع والخلاف بين الأبناء، ولا بد أن يدرب الآباء أنفسهم على أن يكونوا أحيانا متفرجين. يعني إن كانوا لابد أن هي حلبة ملاكمة فبيكون الأب وأم في الغالب في مقاعد الإيه؟ المشاهدين المتفرجين المشجعين، يعني أو البلاش مشجعين دي لأن احنا مش عايزينهم مشجعوا طبعا، لكن متفرجين بيتفرجوا وراقبونا عن من بعيد. يعني مهم ألا يتدخلوا كحكام، الأب والأم في الغالب الصح أنه ما يتدخلوش كحكام. أما الشيء التالي فإنه من غير المعقول أيضا أن يظل الآباء باستمرار في موقف متفرج. يعني لابد في لحظة أن يتدخلوا إذا حتى يوقفوا المعارك التي تنشب بين أولادهم. لما يكون بقى واحد حيضرب الثاني أو الأمور بتتصاعد وتتطور لازم يتدخل طبعا بلا شك. ومن الطبيعي ألا يستطيع الآباء دائما الغوص إلى أعماق كل مشكلة وكل خلاف، وأن يحل تلك الخلافات بميزان العدالة الدقيق. المسألة تحتاج من الآباء إلى شيء كبير من التعقل في مواجهة الأمر، وأن يدركوا بعض الأمور في مجال الخلافات بين الأبناء. أول أمر، يجب أن لا يكونوا مراقبين لكل صغيرة وكبيرة تصدر عن الأبناء. بعض الأباء والإخوة لما حصل أنه انتبهوا لقضية التربية وأنه علم وله أصول وله قواعد وله كذا، فأعطوا هذا الأمر قدره، ولكن حصل غلو في الاهتمام بالتربية، فهو يظن أنه عشان ابنه يبقى يعني متربي أو بنته يظل يحصي عليه الأنفاس ليل نهار، يظل وضعه تحت المراقبة ليل نهار، ما يعني يشعر بأي نوع من الحرية أو يمارس طفولته البريئة بحرية، لا كل شيء تحت المنظار وكل تصرف يعلق عليه، فده تدمير مش تربية، هذا نوع من الوسوسة، وسوسة التربية، الاهتمام بالتربية بصورة وسواسية نغصت على الأطفال حياتهم وحولتهم إلى الأمراض النفسية، اكتئاب وقلق وغيرها بسبب التنطع الآباء في موضوع التربية. فلا بد الطفل قال له مساحة حرية، يعني من حق أن يعيش طفولته وأنه يخطئ وأنه يعني ينطلق في حرية بدون رقابة صارمة على كل تصرفاته، فهذا ضد الفطرة طبعا. فيجب أن لا يبقى الآباء مراقبين لكل صغيرة وكبيرة تصدر عن الأبناء. ممكن أن يكونوا ملاحظين بشكل غير مباشر دون التعليق أو دون التدخل في اللعب طبعا، إلا في حالة إذا ما شعروا أن الأولاد خرجوا عن القواعد، هيحصل بقى ضرب أذية أي نوع من الأمور الخطيرة، فطبعا لابد من يعني أن يقترح هنا شيئا بديلا عن الشيء الذي يعني اختلفوا عليه. بعض الناس تقول طب ده مش ينافي العدل، يعني ليه الأب مبقاش حكم يعني يحكم بالعدل؟ لأن الوصول للعدل شيء صعب جدا، ممكن يجي لك الصغير بيشتكي من الكبير ويكون في الظاهر الكبير فعلا مثلا تقله، لكن انت لو تتحرى هتجد ان الصغير ده مكر وهو اللي بيستفز الصغير علشان يعني يستمتع بعطفك عليه هو كصغير واهتمامك به، وان مش هي تضرب اخوك الصغير هو قدك ويكون هو اللي مستفزه. فموضوع العدل بين الاولاد صعب جدا التحقيق فيه، لدرجة ان المثل العام يعبر عن العجز عن اقامة العدل بين الاطفال بهذه العبارة، ان القاضي في الاخر بيشتق نفسه، اللي بيرضى ينصب قاضي بينهم مش بيشوف حل غير ان هو يحكم بالاعدام على نفسه، لكن ان هو يحاول يحاسب حد منهم بيكون صعب ان انت تحقق العدالة، لان في اشياء خفية انت بتشوف بس المظهر، انه الكبير المفتري ده يعني ضرب اخوه الصغير المسكين، وكل الصغير هو اللي استفزه فعلا ويعرف ازاي يستثيره بحيث يستمتع بقى بانت وانت بتعاير يعني تعاقب اخاه الاكبر وان هو مسكين ضحيه، في حين يكون هو الايه الذي يعني استثار هنا. لكن عموما هناك اي عدوان وراءه يكون سبب كما قلنا الحسد، الغيرة، عدم الاطمئنان، الضيق النفسي. فاثناء الصراع في حد ذاته لا داعي لان نبحث عن حقيقة السبب، فينبغي اولا نقضي على الخلاف، نبعد الاولاد عن بعضهم البعض دون ان نشعر اي منهم بانه مخطئ او متهم. بعد ذلك بعد ما تفصل القوات عن بعضها البعض، بعد كده ممكن تشتغل بقى كوكيل نيابة وتعمل التحقيقات يعني. وأسهل شيء عند الأطفال أن يلصق بصديقه أو أخيه أشنع التهم أو يتفوه بألفاظ يعني سيئة لأي سبب ولأي مناسبة. فينبغي الحذر من الأوصاف التعيير أو الإساءة المستمرة. انت كذاب، انت تقول كل شويه انت كذاب يا فلان، انت كذاب، انت على طول بتكذب. ها طبعا بتفتح له الباب، يعني ايه انا كذاب؟ خلاص يعني كما يقولون التوبيخ يهتك حجاب الهيبه، فخلاص انا كذاب ويتمادى في الكذب، انت حرامي، ويكررون له العباره، ففي الاخر بيقول خلاص كده كده يعني انا في كل الاحوال مش عاجبهم، حتى لما بصدق بيقولوا عليا كاذب، طيب خلاص انا حاجب، ويتمادى في صفه الايه يعني الكذب. فهيصدقوه امتى بقى؟ ايضا لابد من تنبيه الاطفال الكبار الا يغضي اخوانهم الصغار، تنبيه الابناء الا يضايقوا البنات، وننبه ايضا الى ان الصغار لا يستفزون يعني الكبار او البنات يغضبن الاولاد، وان يسود الاحترام بين الجميع. لابد ان الا يتوقع الاباء ان يظل الابناء حريصين على اللعب مع بعضهم على طول الخط، لابد ان يبتعدوا عن بعضهم البعض قليلا، لابد ان الاولاد يشعرون بانهم سعداء لانهم اولاد، البنات فخورات بانهن بنات وكل منهما له ميزاته. لابد من مجالات لايه واقتراحات لاستنفاد طاقتهم الزائده، يعني كما بينا. كما اشرنا ينبغي ان يحرص الوالدان على التدخل باقل ما يمكن في المشاجرات بين الاخوه. واحيانا ننتبه لان ساعات بيكون سلوكيات او المشاجرات بين الاخوه احيانا تكون وسيله يستخدمها الاولاد لاستدراج الاب او الام الى ابداء الانحياز لطرف على حساب الطرف الاخر، كان الوالدان يوضعان عند ذاك على المحك او المحك لينكشف ما يضمرانه من تفضيل. فواحد منهم حس ان ابوه ينحاز اليه او امه، فبيبدا يستفز ويعمل مشاكل، بيستمتع بقى بان ايه ان الاب في الاخر هينحاز اليه هو، اخوك ده طول عمره مؤدب، ده ما بيديش حد، ده ما بيعملش كذا، انت اللي دايما كذا. فهو بيستمتع بقى في هذه الميزات، وانه عايز يطلع الانحياز، شوف هو بيفضل مين فيهم، ويظهر الانحياز ده حتى يظهر ميزه على يعني اخيه. فاذا ناصر واحدا على الاخر اعتبر الثاني نفسه مغبونا، مما يؤجج غيرته ويدفعه الى تكرار المشاجره انتقاما مما حظي به خصمه من مسانده الكبار. ايضا الاول منقاد من جهته الى اعاده الكره كي ينعم من جديد بالمناصره الوالديه. لذا تكثر هذه المشاجرات بحضور الاهل، يعني بتبقى كتير قوي النوع ده من المشاجرات في حضور الايه حد كبير، عشان هيبدا يعني ايه يعني بيستفز الاب عشان يجي ينحاز اليه وهو بيستمتع بكده. فاحيانا هذا النوع من المشاجرات يحصل في وجود الكبير كي يترتب عليه انحياز الكبير الى هذا يعني الشخص. ثم ان تدخل الاب هنا في هذه الحاله بيغذي المشاجره، مش بايه، لانه بيتدخل كحكم، بيتدخل هنا كحكم، وبالتالي بيحقق للشخص المستفز هذا الايه الهدف الذي يصبو اليه، وهو ان ينحاز الاب يعني او الحكم بعباره اخرى اليه. وبالتالي كما اشرنا من قبل بيحصل تحرش الاضعف بالاقوى، يعني ساعات الاضعف هو الذي يستدرج الاقوى والاكبر منه الى العراك. ليه؟ لانه ضامن تماما انه لو الموضوع رفع الى الجهات العليا الاب او الام هيقول له ان ده مفتري، وان ده اخو الصغير يعني، وهو اللي على طول بيأذيه، وهو الصغير يكون هو اللي بيستدرجه للمعارك عشان يستمتع بالكلام ده ويحز ويتمتع بقى بانحياز الاب او الام اليه ضد الاخر. فالغايه المنشوده ليست عند المتحرش الانتصار على خصمه، وانما كسب مؤازره الاهل بحجه هذا الصراع غير المتكافئ. من هنا يعني يأتي ما يجده الأهل من صعوبة في حسم المشاجرات بعدل أيا كانت رغبتهم في ذلك صادقة. وقد قال المثل الشعبي في هذا الصدد: إن قاضي الأولاد شنق نفسه. فإذا الأفضل أن نحد بقدر الإمكان من التدخل في المشاجرات الأخوية، مكتفين بالحرص على ألا يلحق أحد المتخاصمين أذى بالآخر أو أن يتسلط عليه بشكل دائم. ولهذه المشاجرات حسناتها على كل حال، إذ من شأنها أن تدرب أولادنا على الصراع الذي لابد وأن يواجهوه في المجتمع، فيتعلم كل منهم من خلالها أن يؤكد ذاته مع مراعاة وجود الآخر ومصلحة الآخر ووجهة النظر الآخر وواقع ميزان القوى، فيتخطى هكذا تحكم محورية الذات به، يخرج عن نطاق الإيه بيسموه الإيجو سنتريك اللي هو متمحور حول ذاته، لا بيضع في اعتباره ان في ناس تانية عايشة معاه في المجتمع، وانه رغباتهم هتختلف احيانا وارائهم تختلف، فالحسم يتم بالضرب وبالعراك ولا بالتفاهم. هذا فهذه الرسائل دي كلها ستصل من خلال استفادة المربي من المشاجرة بين الأخوات، بيعطيه بقى الدروس اللي هيواجهها في الصراع مع المجتمع في الخارج حينما يخرج إلى هذا المجتمع، فينمو في النضج النفسي والقدرة على مواجهة الواقع والتكيف مع متطلبات الحياة الاجتماعية. أما إذا اضطررنا إلى التدخل لوضع حد لغلو في العنف، فليكن تدخلنا بحزم مقرون بالصفاء والتفاهم، فلا يشعر المذنب بأننا ننبذه أو نحرمه من حبنا وتقديرنا. يقول بعض المربين: يحتار الأباء ويتضايقون عندما يتشاجر أبناؤهم، هل الأفضل أن يتدخلوا بينهم ليحلوا مشاكلهم أم يدعوهم وشأنهم يحلونها بأنفسهم؟ خبراء تربية الطفل ينصحون الأباء بعدم التدخل في هذه المشاجرات، وإذا استدعى الأمر تدخلهم فإن عليهم عدم إصدار الأحكام على أبنائهم، لأن ذلك يشعل الشجار أكثر بينهم. فالأم التي تلوم ابنها لأنه تشاجر مع أخته قائلة: عليك أن تحبها لأنها أختك، أو تقول له: أختك الصغيرة طيبة معك، لماذا أنت دائما شرس معها؟ هذه الجمل البسيطة مش بتمر مرورا عابرا. هنا الأم وضعت نفسها موضع الإيه؟ حكم، فأصدرت حكم بالإدانة. أختك عليك أن تحبها لأنها أختك، هي طيبة معك، لماذا أنت دائما شرس معها؟ جعلت الأم هنا من نفسها حكما، يعني لامت ابنها ووقفت إلى جانب ابنتها وساهمت بذلك في إشعال المشاجرة بين الأخوين. مثال يوضح لنا النموذج يخطئ في المربي أو الأم في التعامل مع الشجار بين الأطفال. ركض أحمد البالغ من العمر 9 سنوات إلى أمه شاكيا اعتداء أخيه عليه، قائلا: أمي ضربني عبد الرحمن في بطني. الأم بقى: ألا أترككما دقيقتين وحدكما حتى تبدأ في الشجار؟ من الذي بدأ الشجار هذه المرة؟ إذن هي تبحث عن إيه؟ عن الإدانة، بتمارس وظيفة الإيه؟ القاضي. من اللي بدأ بقى؟ من المدان؟ من الذي بدأ الشجار هذه المرة؟ أجاب أحمد: هو الذي جاء إلى غرفتي. قالت الأم لعبد الرحمن: لماذا لا تترك أخاك وشأنه حتى لا تسبب لنفسك المتاعب؟ قال عبد الرحمن لأخيه: ما أكثر ما تئن، أنا أكرهك. رد أحمد غاضبا: أنت الذي بدأت. تدخلت الأم مرة أخرى قائلة: ابتعد عن بعضكم البعض إذا كنتما لا تستطيعان البقاء معا دون شجار. قال عبد الرحمن: أنا لم أفعل أي شيء، أنت دائما تلومينني أنا. أجابت الأم: عبد الرحمن، أنا أعرفك جيدا، ألا تقوم بأي عمل مفيد تشغل به وقتك بدل أن تتشاجر مع أخيك؟ لا أريدكما أن تلمسا بعضا بعد اليوم. لو استعرضنا الموقف من جديد لوجدنا الأم أخطأت هنا خطأين. أخطأت عندما سألت طفليها قائلة: من الذي بدأ الشجار هذه المرة؟ من اللي ابتدى هذه المرة؟ لأنها عندما تسأل مثل هذا السؤال كأنها بتقسمهم إلى إيه؟ غالب ومغلوب، روح المنافسة المذمومة هنا. مين اللي بدأ الشجار هذه المرة؟ كأنها تتطلع إلى تحقيق في من الغالب ومن المغلوب، يعني لابد أن يكون أحدهم على خطأ والثاني على صواب. وعندما تحدد الأم موقفها من شجار الأطفال بهذه الطريقة فإنها تبدو وكأنها تدعو أبناءها أيضا إلى الاستمرار في الشجار، ومن سيكون مغلوبا هذه المرة فسيحاول في المرة القادمة أن يكون هو الغالب يعوضها. الخطأ الثاني: أخطأت الأم عندما هاجمت ابنها عبد الرحمن قائلة: ألا تستطيع أن تقوم بأي عمل مفيد بدل أن تتشاجر مع أخيك؟ لأنها أثارت غضبه أكثر بسبب لومها له وعدم لومها أحمد، ثم أشعلت ثورته أيضا على أخيه لأنه اشتكى إلى أمهما، وهذا الشعور لا يجعله راغبا في تطوير سلوكه. يعني حتى لو هو شعر أنه غلطان، بشعور بالخيبة ده والإحباط ده هيغير سلوكه ازاي بقى؟ لأن هي كده كده دايما بتتهم أنه هو وأصدرت حكم عليه في ختم بقى أن أنت على طول أنت اللي بتبدأ الشجار، واضح؟ فهذا الشعور لا يجعله راغبا في تطوير سلوكه. ولماذا يفعل ذلك إذا كانت أمه ستلومه دائما ولا تلوم أخاه؟ لذلك كان على هذه الأم ألا تتدخل في مشاجرة ولديها ولا تحكم على سلوكهما. مثال آخر يبين لنا الإيجابية بقى تصرف الوالدين الإيجابي عند حصول تنافس ويعني عراك بين الأبوين، بالذات إمتى يكون إيجابي؟ زي ما قلنا ما بيمارسش الأب أو المربي دور الحاكم الحكم أو وكيل النيابة، مش بيحقق وبيدين. فننظر هنا مثلا وقفت الأم في المطبخ، أنا بضطر بنفس العبارات عشان ده أمانة في النقل مش أكثر. وقفت الأم في المطبخ تعد كيكة للعائلة، وأقبل ولداها كمال البالغ 5 سنوات وحسام الذي لا يتجاوز 3 من عمره. قال كمال: أنا الذي طلبت أولا أن أضع الطحين. الطحين يعني إيه؟ الدقيق، الدقيق المطحون يعني. أنا الذي طلبت أولا أن أضع الطحين. الاثنين عايزين يساعدوا أمهم، فكمال بيقول أنا الأول طلت عايز أضع الدقيق. قال حسام: لا أنا الأول. علقت الأم قائلة، شوف بقى التعبير الإيجابي، السلوك الإيجابي: حسنا سنقوم معا بعمل الكيكة، هنعملها كلنا مع بعض. قال حسام: أنا أريد أن أكسر البيض. ورد كمال: لا أنا أريد أن أكسر البيض. وكانت الأم ماهرة في تعليقها عندما قالت: إذا كنتما غير قادرين على تقرير من سيكسر البيض سأقوم أنا بذلك. فشوف هي خرجت من المنافسة بينهم، وفي نفس الوقت نقلت المسؤولية إليهما، ومفيش جرح شعور حد، مفيش وصف بالعجز، مفيش تحقير للذات، انت مش هتعرف، انت كذا، انت دايما بتكسر الحاجة، مفيش اي حاجة فيها جرح لتقدير الذات. لكن قالت: اذا كنتما غير قادرين على تقرير من سيكسر البيض سأقوم انا بذلك. احتج الطفلان على والدتهما. قالت الام: اذا دعونا نرى ماذا بقي من الكيكة لم نقم به، سنحتاج لشخص يقيس الماء ويصب. اختار كمال قياس الماء، يعني اوجدت له بقى وظيفة تانية بدل وظيفة واحدة بيتنفس عليها، اخترت وظيفتين. فكمال اختار ان يقيس الماء، واراد حسام ان يكسر البيض، وحل الطفلان المشكلة بينهما دون ان تتدخل الام كحكم بينهما. ان اغلب الشجار بين الابناء سببه شد انتباه هؤلاء الابناء لابائهم، ليدركوا من خلال تدخلهم ايهما اقرب الى نفس والديه. فليحذر الأباء من السقوط في هذه المصيدة، وليجعلوا تدخلهم في حدود المعقول ودون إصدار أحكام مسبقة على أحد الطفلين، حتى لا يشعر بالظلم، وبالتالي إذا شعر بالظلم فإنه لن يرغب في تعديل سلوكه وتطويره. وحين يعرف الأطفال أن عليهم أن يحلوا مشكلاتهم بأنفسهم، فإنهم كثيرا ما سيتوقفون عن الذهاب لوالديهم بشكاواهم ضد إخوتهم. لما يكون في مشكلة تقول أنا واثق أنكم قادران على حل المشكلة بأنفسكم، كل حل أنتم، أنا واثق أنك عندكم قدرة على حل المشكلة وتسيبها لهم. كثيرا ما يكون الأطفال قادرين على إيجاد حلول عملية لمشكلاتهم إذا تركوا لأنفسهم. مثلا أم بتحاول دايما أن تعدل بين الأولاد، ومع ذلك يتشاجر الولد والبنت بحجة أن الأم أعطت الإيه البنت، أعطت الولد أكثر من البنت، فكها بقى يعني أي شيء من الحلويات حاجة تتقسم، فدايما الإيه الولد يشتكي أن البنت أخذت أكثر منه، وأن أنت ما كنتش فيه عدل في التقسيم. يعني في هذه الحالة موقف مثل هذا ماذا تفعل الأم؟ أول احتمال أن تتجاهل مطالبتهم بالعدل، وتؤدي الأمر بالطريقة التي تراها مناسبة، ولا تبالي باتهامها بالإيه بالظلم. ده حل. في حل تاني، أن تبذل جهدها في تحري العدل والمساواة، وأن تفهم الطفل أن الحياة ليست دائما عادلة، وأن الأشياء لا تكون متساوية دوما. ده شيء موجود في الحياة، مش كل حاجة هتمشي بالعدل اللي بالضبط يعني، ودي كتير قوي في الحياة هنواجهه يعني. طريقة ثالثة، الإصرار على التدقيق الشديد في العدل، وبصورة فيها سخرية منهم. يعني انتوا بتطلبوا بالعدل، طيب تسلك سلوك في نوع من السخرية لبيان سخافة التنطع بتاعهم في المطالبة بالعدل. فتجيب مثلا لو هي قطعة حلوة مثلا وبتقسمها، فتجيبهم المسطرة او الميزان، وتقعد تبالغ بقى في ايه، في التدقيق الشديد في ميزان الشيء المقصود او قياسه بدقة شديدة بالملي مثلا. فلما تبالغ الأمة في إظهار تحري العدل بهذه الطريقة اللي فيها تنطع، فمعظم الأطفال يتعبوا قوي بقى من الموضوع التشدد هنا، ويكتشفون موضع السخرية. يعني الرسالة بتوصل للأطفال إن ده تهكم منهم في موضوع التنطع في موضوع في العدل. يعني هو في طريقة تانية بقى رابعة، فطريقة رابعة يطلب إلى واحد من الأطفال أن يقسم الشيء المختلف عليه. فلو هما اتنين مثلا، نقول تعال انت قسم الحلوة دي، ريسة مثلا أي حاجة من الحاجات دي أو كيكة، تعال قسمها. فواحد بيقسم والتاني هو اللي يختار، فواحد بيقسم يبقى أكيد هو بيتحرى العدل، والتاني بيختار عشان ما يقولش إن أخذت التاني أخذ الأكبر أو كذا. فواحد منهم يقسم الحاجة والتاني يختاروا، هذه طريقة ناجحة. كما أشرنا ضمن الكلام الآن في الذكر، يعني من الأساليب الجيدة في التعامل مع شجار الأطفال واختلافهم أن تنقل المسؤولية للكرة، يعني تنقل لهم في الملعب بتاعهم زي ما بيقولوا، انقل إليه المسؤولية. عندما يقصر الابن مثلا في التعامل مع إخوانه في المنزل، يتعدى عليهم بالشتم أو بالخشونة والضرب، فأول شيء التعبير عن المشاعر. فلقد قلت مثلا، المربي يقول لقد قلت مرارا إن علاقتك بإخوانك سلبية، ودائما أحثك على معاملتهم جيدا لكنك تضربهم. شوف التعبير فيه حذر، فأنت هنا كمربي بتعبر عن مشاعر عدم الرضا عن أسلوبه مع إخوانه. قلت لك مرارا إن علاقتك بإخوتك سلبية، ودائما أحثك على معاملتهم جيدا ولكنك تضربهم. المرحلة الثانية بعد التعبير عن المشاعر تنقله المسؤولية، سيعتبر أن هذا من مسؤوليتك منذ هذه اللحظة، من الآن أنت مسؤول أنك تحسن أسلوبك مثلا. المرحلة الثالثة زرع الثقة، زرع الثقة، تقول له عندي قناعة أن لديك قدرة على التعامل مع إخوانك باحترام ومعرفة السلوك الصحيح في هذا الأمر. يبقى عبرت عن المشاعر، نقلت إليه المسؤولية، وزرعت فيه الثقة. مفيش تحطيم لثقته في نفسه وقدراته، لكن تقول له أنا عندي قناعة واطمئنان أن أنت قادر على التعامل معهم باحترام، وأنك تسلك المسلك يعني الصحيح. إذن ماذا عن الوقاية من موضوع شجار الأطفال؟ هو طبعا خير وقت للتدخل قبل وقوع الخصاب والمعارك، لأن ساعة الخصاب بيكون الوضع مختلف تماما كما أشرنا، لكن أفضل الوضع هو قبل حصول الخلافات. فالأم تكتشف الحدود العادية لقدرتهم على البقاء بعضهم مع بعض في سلام. ممكن يقعدوا مدة معينة بعدها بيبدأوا بقى يتشاجروا، فتحاول تفصل بينهم إذا اقترب وقت اللي هم بيتشاجروا فيه، وتفصلهم عن بعض قبل أن يصلوا إلى هذه الحدود. أحيانا بيوصل الأمر إنه يتعاتب، يعني يبقى يفضل إبعاد الطرف عن التاني، وواحد يبقى في مشوار برا المنزل أو يروح مكان تاني، والتاني يبقى لوحده، علشان ساعات يحتاج الأمر للفصل بينهم في وقت الطعام ونحو ذلك. يعني التحكم في زمان ومكان الاجتماع، وأن يخصص لكل واحد مكان خاص به لا يسمح للآخرين بغزوه. فهي دائرتان متداخلتان، الأولى التفريق بين الأطفال المتعاركين بقدر الإمكان، واستحضار أن الخصام أمر سوي، والانتظار بصبر إلى أن يكبروا ويتجاوزوا هذه المرحلة، فيزيد تفاهمهم كما قلنا كلما كبروا في السن. إحدى الأمهات تقول كنت فيما مضى أحاول إيقاف الشجار، ولكني أقلعت الآن عن هذه المحاولات، إن إيقاف خصامهما يشبه إيقاف تنفسيهما. إن إيقاف خصامهما يشبه إيقاف تنفسيهما، ومع ذلك فإني أعتقد أن الزمان كفيل بتخفيف خصامهما والتوفيق بينهما. فلما بلغ سن العاشرة يتخاصمان بالكلام أكثر من الخصام بالأيدي، تقول الأم إني أنتظر اليوم الذي سيكفاني فيه عن الخصام نهائيا. فالخصام يخف مع التقدم في العمر، وبيتغير نوعه، بيتغير نوعه كما يعني ذكرنا. فالطفل الذي يضرب أخاه الأصغر مثلا، أو الطفل الرضيع، يعني واحد عن 3 سنوات والثاني رضيع مثلا ويضرب، يجب التخلي عن الفكرة المثالية حول ما ينبغي أن تكون عليه المعاملة بينهم. يجب قبول حقيقة واقعة تتلخص في أن الطفل غير ناضج بمقدار يسمح بتركه مع أخيه الأصغر. الطفل غير مسؤول وليس له أهلية، فممكن يعمل في أخي أي حاجة. الرضيع ده بالذات مع الغيرة ممكن يعني يعمل له عينه ويذيب أي شيء مؤذي، هو مش ناضج. فبالتالي مسؤولية الأب هنا أنه يحمي الصغير من الطفل غير الناضج هذا الذي يمكن أن يؤذيه أذية يعني شديدة. فلا يترك الأصغر في مكان يستطيع أن يصل إليه الأكبر حتى لو بقفل أو مفتاح على الباب، لأنه طبعا هو مش مسؤول ومش ناضج. فلا بد من الحماية المادية إلى أن يصبح الأكبر أهلا للثقة. أيضا ضروري قوي أننا لا نحمل الطفل من المسؤولية أكثر مما تسمح به سنه وخبراته. ما نفترضش فيه أنه هو يعني إيه، كما نقول دايما مرارا إيه، طفلك ليس أنت، هو طفل وإمكانياته ضعيفة وغير ناضج، فبالتالي ما نحملوش مسؤولية أكثر من مما يتحمله في هذا السن. واضح؟ بعض الإجراءات الوقائية ممكن أن تساعد في موضوع التهذيب أو الوقاية من أشكال التنافس بين الإخوة. أولا يجب أن نجعل كل طفل يشعر بأنه محبوب وأنه ذو قيمة بذاته، يعني شعور الطفل أنه مرغوب فيه وأنه محبوب، ده شيء مهم جدا. يجب معاملة جميع الأطفال بعدالة و تجنب التفضيل الواضح لبعض الأطفال على البعض الآخر. مراعاة إشباع الحاجات النفسية لأبنائهم، يعني في احتياجات نفسية للأطفال زي ما بيحتاج الهواء والطعام واللبن وكذا وكذا والملابس، يحتاج الطفل احتياجات أساسية جدا لابد أن تشبع عنده. الحاجة إلى الحب، لابد أن الطفل يحس أن اللي حواليه منه بيحبوه ويشبع من هذا الحب، لأن لو ما شبعش ده فبيكبر تبقى في مشاكل كبيرة جدا. فلازم يشبع من المحبة الشعور بالأمن والطمأنينة والاستقرار. ما يجيش الأبوين يتعاركوا قدامهم دائما استمرار ويتكلموا بقى على الطلاق والانفصال والعبارات الخشنة التي تحصل أمام الأطفال. طبعا بيدمر الأطفال أنه بيشعر بإيه، أن البيت مهدد بإيه، بعدم الاستقرار. أو أحيانا كلام الأبوين يفهم منه الطفل أنه هو السبب في المشاكل بينهم، أو أنه السبب في الطلاق اللي هيحصل مثلا أو نحو ذلك. الأب أو المربي اللي أو الأم اللي تطرد الابن من البيت أو يجي في بيت يفتح له يقول روح في الشارع اللي أنت كنت فيه مثلا أو مع أصحابك اللي كنت معاهم. فدي كلها أشياء بتإيه تغضب على الطفل، تطرد الشارع، بتحرمه من الشعور بالإيه بالأمن. فخطر جدا أن الطفل يعني يفقد الشعور بالأمن والطمأنينة والاستقرار. فيه ثوابت غير قابلة، ما تقولوش أبدا لو مش هتعمل شيء فلان مش هحبك. لازم يكون في تأمين على موضوع الحب، انك بتحبه على طول لكن لا تحب التصرف اللي بيعمله. اما انك تبينه انك بتكرهه او هو بيفكرك بفلان الذي تكرهه، والواد ده بكرهه عشان شبه فلان مثلا، وممكن امامه الطفل. فاذا الشعور دي احتاجات زي الاكل والشرب تماما، وفي الخمس سنوات الاولى اهم بكثير جدا من اي مرحلة اخرى، لانها اخطر مراحل التربية. مش الطفل تبدأ تربيته بعد 6 أو 7، بتبدأ يمكن قبل ما بيتولد وهو جنين، لكن نقول على الأقل حتى ما يتولد. فالخمس سنوات الخمس الأولى مهمة جدا للإشباع، التعامل بالحنان. الأم حتى لما تيجي ترضع الطفل بتوصل له رسائل سلبية ساعات، لما يكون بيبكي عشان الرضاع وجعان. طيب ما اللغة البكاء دي اللغة البدائية الوحيدة التي يستطيع أن يتفهم ويتواصل بها مع الآخرين، وبالذات الأم ما بيعرفش العربي ولا الإنجليزي، ما بيعرفش حتى الحروف. فاللغة البدائية بتاعته زي اللغة البدائية بتاعت إشارات السيارات، هي دي مش لغة؟ الكهرباء بتاعت السيارات دي تدي إشارة يمين، تدي إشارة شمال، تدي إشارة ان انت هتقف هترجع لورا، مش دي لغة؟ لغة بسيطة جدا وبدائية. اللغة بتاعت الطفل اللي بيعبر بيها عن احتياجاته هي لغة الايه؟ البكاء. ولذلك المربيات الخبيرات في التربية تذكر لك للتيضة تتحدد الطفل ده بيبكي بسبب ايه؟ شدة الخبرة. البكاء يعني ممكن له 20 سبب. المربية الخبيرة بتعرف بقى تقول لك ده عشان جعان، ده عشان حران، ده عشان عنده مغص، ده عشان أمه بعيد عنه، وهكذا. فإذا البكاء لغة للتواصل مع من حولها. فالطفل بيبكي تيجي الأم بقى إيه، هو جعان، تعالى وتروح شخطة فيه وتشده وترزعه وترضعه بطريقة فيها عصبية شديدة، ما هي دي رسالة توصله. في حين الفطرة الله سبحانه وتعالى أنه جعل كيفية الرضاعة ما كان ممكن يكون سهل كذا أن الرضاعة تكون بالزجاجات أو بأي أسلوب آخر بالتقفير في الفم مثلا، لكن طريقة حكمة الله سبحانه وتعالى في خلق الأم بهيئة معينة بحيث يحصل إعطاء جرعة حب وحنان مع إيه؟ مع الغذاء، فينبغي ألا تنفصل هذه عن تلك، واضح؟ وذلك نجد الطفل أول ما بيشبع بيحصل إيه؟ إيه علامة إنه بيشبع؟ إنه بينام بعد الرضاعة، يعني طبيب الأطفال بيسأل لما بيرضع بينام مباشرة بيحصل اطمئنان وسكون نفسي وأخذ جرعة الحنان والحب قبل جرعة الإيه؟ الطعام يعني أو اللبن. فحتى دي فيها رسالة الأم تبعتها، حبها لطفلها وحنانها، هو دي احتياجات زي الأكل والشرب والملابس، لازم ياخد احتياجات الحب، ها إن هو يعني يحب وأن يحب، الشعور بالأمن كما قلنا، أي حاجة تهدد شعوره بالأمن والاستقرار، الشعور بالطمأنينة، التقدير إن من حوله يقدرونه، إعطاء مركزه في الأسرة مركز حاجة، إن التقدير احتياج أساسي عند أي إنسان أن يعامل بتقدير واحترام، ثقته في نفسه وفي قدراته إلى آخره. فيعامل الإخوة جميعا على أنهم متساوون بأسلوب عادل يتسم بالحزم المشبع بالمحبة والعطف والدفء والمرونة. باختصار زي ما يقول التربية دائما لها جناحان، جناح الحب وجناح الحزم، الحب واحد يبقى تدليل وحماية زائدة تفسده، حزم فقط عنف وشدة وقسوة أيضا هذه تفسده، لكن لابد من الاثنين معا، الحب مع الحزم. أحيانا بنحتاج لأن يهيئ الطفل إذا كان في مولود جديد على وشك القدوم، يهيئ ويخبر أن في مولود جديد جاي عشان نخفف بقى موضوع الغيرة، وده موضوع كبير نرجو نتكلم عنه إن شاء الله فيما بعد. أيضا لابد أن نراعي الفروق الفردية في جميع مجالات التعامل مع الأطفال، يعني كل طفل له إمكانياته ولو ميزاته، واحد شكله أحسن من الثاني، واحد أذكى من الآخر، واضح؟ فنراعي الفروق الفردية، إن دي قدرات ربنا سبحانه وتعالى بيعطي كل واحد أشياء ويفضل بعضهم على بعض، فبالتالي نمدح كل واحد بالميزة التي أعطيه إياها ولا نقارن بينهم دائما، خاصة في الأمور التي لا يد له فيها. نعم. كل طفل ياخد وقت معين يكون هو مركز انتباهك، ما تهتمش بواحد بس، تحدد وقت لكل واحد تقعد معاه لوحده، يطلب التاني يدخل معاك، لا قول له انا ده دور على اخوك يقعد معايا شويه مثلا، فبحيث يحس انه هو مركز انتباهك وانك مش مشغول عنه بايه بالاخر. ايضا موضوع الاحترام خصوصيه الطفل، خصوصيته مثلا في ملابسه، في ادواته، فرشه اسنانه مثلا، معجون يعني مثلا الملكيه بتاعته اللعب، احترام خصوصيته في ما يخصه، وتعلمه في نفس الوقت احترام الملكيه الخاصه للاخرين منذ الوقت المبكر، فاذا اخذ حاجه من حد تاني بالقوه واستولى عليها يقول بتاعتي، تقول له لا دي بتاعت اختك مثلا ولازم تستاذنها قبل ما تاخدها، لا حتى لو وافق واعطاها لاخته وهي قالت له لا مش هديها لك، فيعيط له لا لان هي ما اذنتش فالمفروض انك تاخدهاش، وهكذا مره له مره عليه هيتعلم هذه الاشياء. ايضا لابد من ترتيب نشاطات جماعيه للاسره ذات طبيعه مرحه، سواء فيها لعب او تنزه او رحلات ونحو ذلك. ايضا مبدا من يفعل ماذا ومتى، يعني كل واحد يبقى له مسؤوليه محدده وامتى يعملها حتى لا تصطدم المسؤوليات ويصطدموا بعضهم البعض، والمهام المفروض انها بتمشي بطريقه دوريه، يعني ما فيش واحد بس يقول له انت عليك تاخد الزباله مثلا ترميها بس يبقى بتاع الزباله فقط، والثاني بتاع مثلا تنظيف كذا او ترتيب الكتب مثلا، لا بتكون ايه النهارده، يعني كل واحد بيجي عليه الدور يعمل كل نوع من الاعمال حتى لا يتصور ان هو ايه بيعمل بامتهان او هو بيخصص بالاشياء الايه اللي من هذا القبيل. يعني في فكره بيقولوها دايما بعض المربين بيقولوا سموها مجلس الاسره، يعني يتعمل مجلس للاسره ميعاد معين كل اسبوع مثلا او كل وقت محدد بيجتمعوا للمناقشه وتبادل الاراء والاستماع للشكاوى والتخطيط. فكره يمكن احنا مجتمعنا للاسف ما بيتقبلهاش قوي، لان ساعات الاب بيبقى يعني ساعات يعني بيبقى يعني بيعتبر ده نوع من ينال من هيبته، لكن هي مدارس في التربية وأعتقد ده أسلوب جيد جدا لو يحصل مجلس الأسرة اجتماع يعني، وكل واحد عنده حاجة يقولها ويحصل تناقش وتواصل ويعني حوار وتفاهم، واللي عنده شكوى يقولها، تخطيط لشيء معين في المرحلة القادمة وهكذا. وطبعا هيعطي ثقة جامدة للطفل انه يحس انه يقدر يتكلم وسوف عمل بعدل، ده شيء يعني ايضا من الاجراءات منع الوشاية. الطفل النمام اللي كل حاجة يجي يحكيها فانت ما ترحبش بيه بأنه بيعمل وشاية، وبفهمه ان دي نميمة وان ده مش من اخلاق المسلم الى اخره. ايضا الطفل الاصغر لما بيعطى الحماية الزائدة، التدليل الزائد عن الحد، ويخلي الطفل الاصغر يضرب الكبير ويفرحه بيه اذا شتمه ويشجعوه، كل ده بيفسد الاصغر ويوغر صدر الايه الاكبر. اخطر حاجة زي ما قلنا قبل كده انك لا تجعل احد الاطفال ابا بديلا يقوم على رعاية الاصغر. هو ساعات الأخ الأكبر أو الأخت الأكبر بتبقى أب بديل رغم أنفها، تموت الأم مثلا فتقوم هي مقام الأم معهم، لكن ما تكلمش على الظروف دي. في الوضع العادي اللي هم عايشين مع بعضهم في وجود الأبوين، الأب يدي سلطة، بالذات مثلا لو عنده بنات وولد واحد مثلا، فيخلي الولد وهو يكون حتى لو هو أصغرهم يتحكم في كل أخواته الكبار في كل شيء كأنه هو الأب بالضبط. دي ثقافة موجودة عند بعض الناس ان المفروض هو الراجل ويفتري بقى عليهم ويتصرف زي ما يتصرف، لان هو الراجل المفروض من حقه يضرب ويشتم ويسيء ادبه الى اخره، فطبعا ده خطأ شديد. فده ليس من العدل انك تعطي مسؤوليتك، تخلع مسؤولية الاب لواحد من الاولاد حتى لو كان ابنك الكبير، لا ده مش تسوية، واضح؟ لا، يبغي ان يكونوا جميعا على قدم يعني المساواة، فلا تجبر الاطفال الاكبر على رعاية الأصغر وعلى أن يتحملوا مسؤولية الراشد في العناية بالصغير. وإذا قام الكبار بتصحيح الصغار ونقدهم بشكل متكرر فكن متفهما، ولكن وضح لهم بأن تصحيح الأمور وتدريب الأطفال من مسؤولياتك أنت، يعني ما يجيش هو يأخذ حقه بإيده من أخوه فأنت تعاتبه إذا ضربه حتى لو كان الأخوه الأصغر غلطان، لكن تقول له لا لما يكون هو غلطان تعالى قول لي انا اللي حاسبه مش انت، ما ياخدش حقه بايديه يعني، واضح؟ ايضا اكد على الاطفال ان يكونوا متعاطفين مع بعضهم وان يهتم كل منهم بما يتركه سلوكه من اثر في مشاعر الاخرين، احترام شعور الاخر وان ممكن كلمه تؤذي اخاه، اخوه مثلا في اي نوع من العيوب او العاهات او شيء هذا فيبدا، او حتى مثلا بيبلل الفراش مثلا وده شيء طبيعي في سن معين، فيبدأ يؤذيه بألفاظ جارحة تزيد من الايه من المشكلة، واضح؟ ويعيره بذلك مثلا، فلابد من يعني تربيته على ان يحترم شعور الاخرين وان لا يجرح شعور اخوانه. من الاساليب الجميلة جدا في التعامل في مواقف الشجار عملية اعادة كلام الطفل، يعني لو هو بيتشاجر مع اخيه دي وسيلة يستطيع بها الأباء معالجة المشاجرات التي تنشب بين أبنائه. فإذا يعني عشان نفهم الطريقة التربوية الناجحة جدا دي نذكر مثالا يوضح لنا ذلك. تلاحظ دايما أن الأب هنا مش داخل كحكم، فشوف لما الإنسان يكون عنده منهجية في التربية بيحاسب على تصرفاته، بيحاسب على الكلمة، حتى التواصل غير اللفظي، تعابير الوجه تختلف، فيكون إنسان يحاسب جدا في كل طرق التواصل مع الأطفال. حصل مشاجرة بين ولدين، فوجد الأب أنه عندما أخذ يعيد كلام ابنه الآخر دون أن يصدر حكما على أحدهما جاء بنتيجة إيجابية. اشتكى حسام البالغ من العمر 3 سنوات لوالده ضرب أخيه الأكبر عادل له قائلا أبي عادل ضربني. قال الأب عادل تعال هنا، حسام يقول إنك ضربته. قال عادل لا حسام يكذب أنا لم أضرب. قال الأب لحسام عادل يقول إنه لم يضربك. جهاز تسجيل، واضح؟ بيعيد نفس العبارة لكن فيش انحياز على الإطلاق ولا فيه حكم. رد حسام لا هو الذي يكذب، أحلف أنه ضربني. أجاب الأب بحزم وهو يضع قاعدة على أبنائه الالتزام بها، حسنا الضرب أمر غير مسموح به في هذا البيت، هل سمعتم؟ تلاحظوا مش بيوجه الكلام للي ضرب، بيدي قاعدة عامة ويخاطب بها الجميع على حد سواء. يعني الضرب أمر غير مسموح به في هذا البيت، هل سمعتم؟ عاد حسام يشد لعبة عادل ليأخذها، قال عادل لأخيه لا تلمس لعبتي. أجاب حسام المتحديا بل سألمسها وأخذها منك. قال عادل هذه اللعبة ملكي لن تستطيع أن تأخذها. تدخل الأب قائلا عادل حسام يريد أن يمسك لعبتك. فرد الثاني قال له إيه؟ لا مش هخليه يمسك. فقال الأب حسام عادل يقول إنك لا تستطيع أن تأخذ لعبتك، هل يمكنكما أن تحل مشكلتكما معا؟ واندهش الأب عندما رأى ابنه حساما يحاول أن يحل المشكلة قائلا، يشوفه برضو الحياد مطلق في الآخر، قال له أنت عايز لعبته هو مش عايز ادهالك، هل يمكن أن تحل المشكلة دي مع بعض؟ فابن حسام قال له عادل هل أستطيع أن أخذ لعبتك في دقيقة واحدة؟ رد عادل لا هذه اللعبة ملكي. كرر الأب رفض عادل قائلا حسام يبدو أن عادل غير مستعد لإعطائك اللعبة، إذا استعد سيعطيك إياها. ففينا احترام الخصوصية واحترام ملكية الطفل حتى الأصغر للعبة، فما فيش تعدي أو نصر الواحد على الثاني، إقرار بحق كل واحد. حسام يبدو أن عادل غير مستعد لإعطائك اللعبة، إذا استعد سيعطيك إياها. نظر عادل إلى والده في دهشة من رد فعله، يعني هنا في تقدير احترام لإيه؟ لشعوره والملكية الخاصة، قال لما يبقى مستعد هيديها لك، فتركها له بقى. فطبعا الطفل انبهر جدا بأن أبوه إيه؟ مقدره ومقدر شعوره وبيحترم ملكيته كده. فنظر عادل إلى والده في دهشة من رد فعله، وبعد لحظات قدم اللعبة إلى حسام. إذن إعادة الأب لحديث أبنائه جعله يقف موقفا محايدا، وشجع الأبناء على أن يحلوا مشكلتهما معا دون أن يتطلعوا إلى أبيهم لفك مشاجرتهما. أخيرا الإرشادات يعني سريعة عن علاج هذه المشكلة كما ذكرنا، يعني بعض الأسابيع التي تفيد موضوع المشاجرات، في موضوع المشاجرات والمجادلات بين الإخوة. تجاهل منازعات الأطفال البسيطة حتى يكون تدخلك فيما بعد أكثر فعالية، مش كل حاجة تتدخل فيه، يعني عشان لما تتدخل الحياة تكون حاجة لها تأثير، إنما مش في كل شيء صغيرة يعني ودقيقة. قم بدور الحكم غير المتحيز ودون إصدار أحكام مسبقة على أحد الطفلين. أصدر حكما عندما يكون لديك سبب للاعتقاد بوضوح أن أحد الأطفال هو الملوم، أو أن الأطفال غير قادرين على حل مشكلتهم بأنفسهم، فقد يكون عليك أحيانا أن تقوم بدور القاضي. كافئ الأطفال كلما استمروا في اللعب دون شجار، وأكد لهم بأنك سوف تستمر في مكافأتهم كلما ابتعدوا عن الشجار فيما بينهم. طبعا المكافأة كلمة أوسع من احنا نقول انها نجيب له فلوس أو شوكولاتة أو كذا. المكافأة انك تحتضنه، انك تمدحه، ان تثني عليه، انك تاخده معك وانت نازل في السيارة أو في المشوار أو شيء من هذا. فالمكافأة مش شرط، يعني مش في كل حالة بتكون بالناحية المالية. اعزل الأطفال عن بعضهم البعض كلما تشاجروا، وخاصة إذا كانوا في حالة تشاحن دائم ولم تفلح معهم الطرق الأخرى، وقم باستبعاد ما تشاجروا عليه عنهم. اجعل من الواضح لأطفالك باستخدام عبارات مؤكدة بأنك لن تسمح لهم بإيذاء بعضهم البعض جسميا، الضرب أو كلمات اللي فيها السخرية أو التنابز بالألقاب، وأنك لن تتسامح تحت أي ظروف تجاه استخدام العنف المادي بين أطفالك أو أي شكل من الإغاظة الهدامة. ابذل جهدا جادا لفهم الأسباب الكامنة وراء الإغاظة الهدامة، واعمل على إنهاء الأسباب الواقعية التي تجعل أحد الأطفال يشعر بالغيرة والانتعاض من طفل آخر. اغرس السلوك الإسلامي وآدابه في نفوس الأطفال، وأشبع حاجتهم النفسية من مشاعر الأمن والطمأنينة في جو من الحب والاحترام. حقق العدالة في معاملة الأطفال، فالتفضيل في المعاملة هو أهم أو من أهم أسباب غرس بذور الغيرة والحقد بين الإخوة، وتنشئة بعض الأطفال على النقمة على الوالدين وبعض أفراد الأسرة، والتي قد تنتقل إلى النقمة على المجتمع بعد ذلك عموما. تجنب الاهتمام بالمقارنة في الفروق بين الأطفال، لكون الطفل يقارن نفسه عادة بغيره من إخوته، من حيث الجنس ذكر أو أنثى، أو من حيث السن صغير أو كبير، أو من حيث القدرات العقلية والبدنية، أو من حيث الجمال الطبيعي وغير ذلك. ولذا من الخطأ اهتمام الآباء بإبراز هذه الفروق، وإن كان لابد من وضع أفضلية للخلق والتدين والجد في الدراسة. أيضا من النصائح العامة المتعلقة بهذا الأمر، يعني لابد أن نعرف أنه من الخطأ أن يتوقع الأبناء أن يتوقع الآباء أن يتصرف الأبناء بعقلية الآباء. طفلك ليس أنت، يعني أنت ساعات بتتصرف بطريقة كأنك بتقول للطفل تخلى عن طفولتك وكن ناضجا مثلي، تخلى عن طفولتك وكن ناضجا مثلي، تحمله فوق طاقته، هو لا يستطيع، لأنك أنت في نفس سنه كنت بتعمل مثله أو أشد. فنفكر بعقلية الطفل عشان نفهمه صح، مش نحكمه دايما أنه مفروض يكون بإيه، بعقليتنا إحنا. فعقلية الآباء هي عبارة عن خلاصة خبراتهم وتجاربهم لسنوات طويلة، ونفسية الأطفال تختلف عن نفسية الكبار. لابد أن الأب أو الأم يحافظ على الهدوء والاتزان أثناء يعني غضب الأطفال، أن يكون الأبوان قدوة حسنة للأطفال، لأن إذا كان الأب هو نفسه عصبي وبيثور لأتفه الأمور وما بيضبطش نفسه سواء مع الزوجة مثلا أو الأم أو مع أولادي، عايز أنت الطفل بعد كده تقول له يعني يضبط نفسه مع إخوته، وهو بيتقمص سلوك الأب مع حينما يغضب. طيب لما أنت بتغضب وترفع صوتك بتلاقي الطفل يرفع نفسه بالطريقة، فحيتقمص ويأخذ نفس الأسلوب. فالتربية مش دروس بنقول لهم تعالى وعدنا ربيك دلوقتي في حصة التربية، كل لحظة تمر عليه في البيت هي درس تربية، كيف تتصرف، كيف تتكلم، كيف تتصرف عندما تغضب، هو بيلقن هذه الأشياء كلها ويتقمص نفس هذه الأدوار. على الآباء ألا يذيقوا الطفل حلاوة الانتصار عليه، أن الطفل بينفجر باكيا عشان يرغم الأب أن يحقق له رغبة معينة فيحققها له تحت ضغط البكاء، فبيفهم دي اللغة بقى اللي هو الأب بيمشي بيها، أنا همشي بقى إيه على نعم. فطبعا لا، يعني يجب أن يكون إنسان حذر بين أن يربط الطفل بين مصلحة نفعية بياخد منها امتياز عن طريق لجوءه إلى الغضب ويرمي نفسه في الأرض ويخبط رأسه في الحيط إلى آخره، فتقول له ما فيش مكافأة ولا يحصل لك الموضوع إلا ما تقعد هادي وتتزن وتتصرف بطريقة يعني أحسن. أيضا عدم التدخل المبالغ فيه في حياة الأبناء كما يعني أشرنا، فالتدخل يكون موجود طبعا، بس التدخل مرن مش تدخل إيه فيه تعسف، والألا نربيه على الطاعة العمياء لمجرد الطاعة، يعني تعمل كده عشان أنا قلت لك تعمل كده، فأنت بتنشئ واحد ملوش شخصية، ففي تدخل يبقى مرن مش تدخل تربيه على الطاعة العمياء ولا تناقشه ولا تسمح له بإبداء الأسباب إلى يعني آخره. ساعد الطفل على قدر الإمكان أن يحقق رغباته المشروعة وأن ينفس عن مشاعره المكبوت عن طريق المنجزات الابتكارية، الهوايات، الأشغال اليدوية، الرسم، التلوين، الطين، الصلصال، النجارة، الألعاب يعني، وأن يبقى مع رفاقه في يعني السن. عدم التوبيخ خصوصا أمام طفل آخر أو أمام الضيوف، لا يجوز أن نعبت بممتلكات للطفل أو نسمح لغير من الأطفال بذلك، كما لا يجوز أن نحرمه منها لمجرد غضبنا منه لسبب ما، وفي نفس الوقت ألا نظهر أمامه أو نظهر أمامه الضعف أو التراخي أو الإهمال أو الشدة من أحد الأبوين. الأب يشد تروح الأم في نفس الوقت تلين، فالتناقض هنا في العملية التربوية بإيه للأسف شيب موجود في مجتمعنا، يعني لازم السياسة التربوية تكون إيه ثابتة وفي اتفاق بين الأبوين إن عشان اللي يستفيد الطفل من الموقف، لكن هو الأب بيعاقبه عشان خطأ هو ارتكبه، تيجي الأم تعالى يا حبيبي وتحضنه، لا ما تعيطش، طب هي بتهد، هي تقولك عشان يحبين الطفل ده أو ده مسكين أبوه قاسي، فما بيكونش التصرف ده في مصلحة الطفل، لكن تكون يجي يلجأ لها تقول لا لازم تعمل اللي أبوك بيقولك عليه الأول، مش هكلمك لما تعمل، فلا تبتسم له ولا تحتضنه عشان ما يحصلش تضارب في الأساليب التربوية، يعني بل تكون ثابتة ومرنة وبدون يعني قلق. عند تشاجر الأطفال من سن متقاربة يحسن كل ما أمكن تركهم ليحلوا مشاكلهم بأنفسهم، وإذا كانت هناك ضرورة للتدخل من الكبار فيجب أن تكون للتوجيه والنصح الهادئ دون تحيز لطفل. وكما ذكرنا الآباء أحيانا يكونون هم مصدر هذه المشاكل، ساعات الآباء هم مصدر المشاكل زي ما قلنا بالتغذية روح الغيرة أو التنافس بين الأولاد. فمن الواجب في مثل هذه الحالات إصلاح الآباء قبل إصلاح الأبناء، فتربية الأبناء تبدأ بتربية الآباء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.